بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قد وصلنا في الموطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب الجمع بين الصلاتين، باب الجمع بين الصلاتين، وهو باب القصر. اليوم لن نأخذ إن شاء الله القصر، نأخذ فقط الجمع. والجمع أيها الإخوة، قال مالك الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي السفر. الجمع يختلف عن القصر، يختلف يعني له باب غير باب القصر. ولذلك يجمع حتى في الحضر ولو سبب غير سبب القصر. قصر الصلاة ليس له سبب إلا السفر أو الخوف، الخوف حتى لو لم يكن هناك سفر، لو كان في خوف وقتال في البلد يقصر من الصلاة إلى ركعة، إلى الإيماء، الصلاة بالإيماء في حال مسايفة، يعني اختلاف السيوف. فالجمع بين الصلاتين هو يعني له باب آخر. ولذلك من الأخطاء، وليس خطأ أو مما اشتهر عند الناس، وهو ينسب للشافعي رحمه الله، ولا أدري هو نص عن الشافعي أو إنه من كلام أصحابه، القاعدة اللي يقولون كل من جاز له القصر جاز له الجمع. وهذه القاعدة ليست يعني على إطلاقها، وليست معروفة بهذا الشكل عند من تقدم كما سنقرأ اليوم. فالجمع أول ما تفعل تفصل بينه وبين القصر. القصر له باب لا يكون إلا المسافر أو الخائف في الغزو أو في الحرب في أحوال خاصة. وأما الجمع لا، يكون للمريض، يكون للمستحاضة، ويكون يعني أعذار كثيرة، ويكون للمطر، ويكون للسفر، له أعذار كثيرة. ولذلك من أسباب الجمع بين المسألتين أن فيه بعض أئمة جهل مطبق، يعني جمعوا في الحضر وقصروا، ظنوا أن ما في جمع إلا بقصر. وهذا من اندراس الدين واختفاء معالمه. فأول شيء تفك الجهة، اعرف أن هذا له مسار وهذا له مسار، وليس كل من حل له القصر حل له الجمع. هذا واحد. الأمر الثاني والمهم أيضا هو أن الجمع خلاف الأصل. الأصل هو قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأحاديث والآيات التي إن الله لا يحب الصلاة إلا في وقته ولا يقبلها إلا في وقته. وصية أبي بكر لعمر عند موته قال: إن لله فرضا بالنهار لا يقبله بالليل، وفرضا بالليل لا يقبله بالنهار. والآيات والأشياء هذه الأحاديث متواترة وكثيرة أن الله لا يحب الصلاة إلا في وقته. والدليل كما قلنا في أول موطأ أن جبريل، أول حديث في الموطأ، أن جبريل هو الذي أقام المواقيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صبيحة الإسراء وصبيحة المعراج. ولا يوجد في شروط الصلاة ما علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الشرط، يعني استقبال القبلة. لكن ينزل جبريل خمس مرات، ثم ينزل من الغد خمس مرات من السماء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت. أمره شديد، أمر المواقيت شديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، سماه إماتة، ماتت الصلاة، ماتت. فقال: يكون عليكم أمراء يميتون الصلاة عن وقتها. وذكر أن المنافق يصلون في شرق الموتى صلاة المنافق يترك الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان في العصر مثلا، نقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل، هذه صلاة المنافق عن صلاة يمسهم. وفي أثر خطير لعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه قال الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر، وهذا يدلك على الأصل هذا. عمر يقول الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر. اليوم تساهلوا في السفر وفي المطر وفي المرض وفي أشياء، فعمر جعل الأصل في الجمع أنه من الكبائر إلا من عذر، ولم يقل بالعكس يعني قال يعني يجوز الجمع إلا لغير عذر، لا قال الجمع بين الصلاتين من الكبائر لأنه إماتة للصلاة وإخراج لها عن وقتها إلا من عذر. قال أحمد أرجو أن يكون السفر عذرا. ومن الأدلة أيضا كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء في مزدلفة قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في غير وقتها إلا هاتين الصلاتين، صلاة عرفة وصلاة مزدلفة. ولذلك بعض العلماء يجعل الجمع خاص بعرفة ومزدلفة، في من العلماء من قال ما يوجد جمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، لأن ابن مسعود قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا في وقتها إلا هاتين الصلاتين، صلاة العرفة جمع تقديم وصلاة مزدلفة جمع تأخير. فهذا من حيث الأصل، من حيث الأصل هو هذا أن الأصل والاحتياط وبراءة الذمة الصلاة في وقتها، وأن الصلاة في غير وقتها من الكبائر سواء بالجمع أو بالتفريط كما قال عمر إلا من عذر. فالأعذار منها المطر وسيأتي، ومنها السفر، ومنها المرض القاهر اللي ما يستطيع الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، تقول الله ما استطعت، وكل واحد منها له طريق. يعني نسمع الأصول هنا أصول الجمع ثم نقرأ كلام مالك وأحمد ثم نعقب بهذا. نحن نحرص على مالك وأحمد رحمهم الله ونحب أئمة الإسلام كلهم، لكن لأنهم يعني رؤوس. الحين الأوزاعي والليث، وسنقرأ أيضا رسالة الليث، هذولا في الغالب أنهم تبع لمالك، يعني في الأكثر يتبعون مالك وأهل المدينة، مو بيتبعون مالك، هم أقران لمالك، يتبعون أهل المدينة في الصدر الأول. يعني هذولا الليث وسفيان رحمة الله عليه الثوري مذهب أصحابه في الكوفة، والشافعي رحمه الله له طريقة، لكن مالك يتكلم عن علم أهل المدينة في الصدر الأول اللي عليه العمل، وأحمد عنده مسألة الاستيعاب، استيعاب الآثار وآثار الصحابة. لذلك الاثنين هذولا سبحان الله يعتبرون يعني رؤوس في الفقه، ويمثل الاثنين كتابيهما. فكتاب مالك هذا ركز فيه على العمل، وكتاب أحمد المسند ركز فيه على الاستيعاب، استيعاب الحديث، وهو أيضا يستوعب الأثر هو بنفسه. فإذا رأيت مالك وأحمد على الشيء اجتمعوا على شيء، وهم كثيرا ما يجتمعون، إن شاء الله يكون أقرب الحق، لأن هذا يمثل استيعاب الآثار وأقوال الصحابة، والآخر يمثل اللي عليه العمل في الصدر الأول. ونحن سنقرأ لهذا ولهذا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، لما اغفر لي ولشيخنا والمسلمين. قال باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. نعم. حدثني عن مالك عن ابن الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. نعم. هذه الحديث التي في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هذه الأصول، أصولها اللي وردت في السفر هو قصة تبوك. بالنسبة لعرفة ومزدلفة هذه لا خلاف فيها بين العلماء أن السنة الجمع، وفي عرفة تجمع العصر في وقت الظهر حتى يكون الوقت الوقفة طويل، الأرفق بالناس أنهم يتفرغون للدعاء والذكر إلى غروب الشمس فقدم العصر مع الظهر. وبالنسبة للمزدلفة الأرفق التأخير، لأن الناس ينفرون من عرفة بعد الغروب ويشق عليهم ينزلون يصلون فالأرفق بهم هكذا. هذا لا خلاف فيه، جمع هذين الصلاتين في يوم عرفة وفي ليلة المزدلفة هذه لا خلاف فيها بين العلماء، والسنة التي لا يجوز تركها هو الجمع. لكن عاد بعض الناس أخذ منها مثل ما سمعت عن سالم لما سألوه عن الجمع في السفر قال: ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة، فجعلوها أصل يعني. وبعض العلماء جعلها أصل مهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصر الصلاة في الأبطح 4 أيام وما جمع، وقصر الصلاة في ميناء يوم العيد ويوم التروية قبل ويوم العيد وأيام التشريق وما جمع. فقال إن المسافر إذا كان مستقر في مكان ما يجمع، وإذا كان على ظهر الطريق يجمع، هو ما جمع إلا لما ذهب إلى عرفة مزدلفة، هذه حالة تنقل وتعب هذه جمع فيها، أما لما كان مستقر في خيمته في الأبطح أو في ميناء ما جمع، صلي كل صلاة في وقته. وهكذا ينبغي أن يكون المسافر إذا كان في ظهر الطريق وفي، وهذا هو اللي عليه مالك وأحمد رحمهم الله. كذلك التفريق بين التأخير والتقديم، مالك وأحمد مجتمعين على أن التأخير أهون وأن التقديم شديد يعني إلا من شيء قاهر، حتى الأدلة في التقديم يعني قليلة جدا، التأخير أهون وأحوط أن يكون إنسان يأخر الصلاة، أما يقدم الأخرى يعني يقول أحمد أرجو لا نقرأ كلامهم لأن سنقف فقط على مسألة الجمع. بالنسبة لمالك رحمه الله كلامه واضح في الموطأ وفي المدونة وفي الكلام يعني تستغرب الآن أنه كيف بهذا الشكل يعني عكس المتوقع عن الناس اليوم والتوسع في الجمع. يقول مالك رحمه الله بالنسبة للحضر جمع الحضر، شوف الآن نفرق بين التقديم والتأخير والحضر والسفر واللي على ظهر الطريق واللي مستقر. يقول مالك فيما ذكر ابن القاسم وغيره: يجمع في الحضر بين المغرب والعشاء في المطر والطين والظلمة، يعني إذا اجتمعت مطر وطين وظلمة. ثم كيف الجمع عنده؟ قال: يؤخر المغرب شيئا ثم يجمعهما قبل مغيب الشفق، يجمع الاثنين قبل مغيب الشفق، وهذا حتى سيأتي في السفر. وينصرف الناس وعليهم إسفار، يعني كأنه يشبه الجمع الصوري وليس بصوري، هو في الحقيقة جاءت العشاء قبل الشفق لكنه هكذا. قال ولا يجمع في المطر بين الظهر والعصر، وهذا أيضا عند أحمد في المشهور عنه أن جمع المطر ما يكون في النهار، يكون في الليل إذا كان معه برد وريح ومطر وطيل وحل، يعني فيه مشقة. اليوم لا إله إلا الله، اليوم الأمر شديد، ولذلك لازم نحيي كلام السلف، لأن اليوم أمر مفضع، الأئمة كل واحد على رأسه ولا عاد أحد يضبطهم، رش خفيف في صيف، مطر صيف لا يؤذي أحد ولا في برد، وفي نهار ويجمعون، أصبحوا كأن الصلاة حمل ثقيل يرمون عن ظهورهم. وأشد من ذلك إن بعضهم غير مقتنع بالجمع لكن لأجل جماعة المسجد يقولون شوف الناس يجمعوا ويش حنا ما نجمع، فيرضيهم بسخط الله، أعوذ بالله. وهذا ما أدري عن صلاته تجوز ولا ما تجوز، لأنه صلى للناس ما صلى لله، هو مقتنع أن هذا ما في جمع. فإذن قال هنا أحمد ومالك المطر ما يجمع في النهار، يجمع في الليل إذا كان معه ريح وظلمة وحل طين وهواء، يعني فيه مشق. قال ومن أتى المسجد وقد صلى المغرب فوجدهم قد جمعوا لم يصلي العشاء حتى يغيب الشفق، لأن ما دخل وقته ما دام ما جمع معهم، وإن وجدهم في العشاء جاز أن يصلي معهم. وإذا خاف المريض أن يغلب على عقله، هذا أيضا جمع المرض نوع ثاني غير المطر، إذا خاف المريض أن يغلب على عقله، ومثل الآن العمليات الجراحية يعني يدخل في بنج وما أدري متى يقوم، يجمع بين الظهر والعصر عند الزوال وبين العشاءين عند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق ولم يخف على عقله جمع بين الظهر والعصر في الوسط الوقت والعشاءين عند غيبوبة الشفق. طيب نأتي الآن لجمع السفر. قال مالك ولا يجمع المسافر في حج ولا غزو ولا غيره إلا أن يجد به السير ويخاف فوات أمر، واضح؟ إذا كان جد به السير وخاف فوات أمر يفوت شيء، كما جمع ابن عمر لما خاف أن تموت زوجته، يعني اللي على ظهر الطريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في ميناء ما جمع، في عرفة ومزدلفة جمع. قال إلا أن يجد به السير ويخاف فوات أمر. طيب كيف الجمع عند مالك؟ قال فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر إلا أن يرتحل عند الزوال، فيجمع بينهما حينئذ في المنهل، ويجمع بين العشاءين مقدار ما يكون المغرب في آخر وقتها قبل مغيب الشفق، والعشاء في أول وقتها بعد الشفق، ويعني أنه يجعلها متقاربة. عاد اختلف عن مالك هل هو الاثنين لازم قبل غروب الشفق غيابه أو حتى بعد غياب الشفق، هذا كلام مالك كما سمعتم. أحمد نفس الطريقة، أحمد رحمه الله نفس الطريقة، يقول أحمد في مسألة الجمع بين الصلاتين. قال إسحاق المنصور قلت له هل يجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء؟ قال نعم، يؤخر المغرب قليلا ثم يصلي الإمام. قال إسحاق قال نعم، إسحاق يقول إسحاق برهوية هذا، يؤخر المغرب قليلا ثم يصلي الإمام قبل أن يغيب الشفق ويضم إليه العشاء قبل الشفق، هذا كلام إسحاق. قال أحمد وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء يعني بعد غيوب الشفق، وهذا قول آخر لمالك. يقول أحمد فإن قدم اللي هو جمع التقديم فأرجو ألا يكون به بأس، أرجو. قال إسحاق كما قال بلا رجاء، يعني إسحاق جزم بدون أرجو. أما أحمد التقديم هذا عنده عند مالك ثقيل ما يكون إلا من عذر قاهر كما سيأتي. وقال أحمد بالنسبة لأهل العراق يقولون بالجمع الصوري فقط اللي هو تأخر هذه وتقدم هذه، يعني الظهر في آخر وقتها لكنه في الوقت، والعصر في أول وقتها، والعشاء المغرب في آخر وقتها، فهذا جمع صوري. فيقول أحمد لا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين، لو صلى كل صلاة في وقتها أين تكون الرخصة؟ هو في الحقيقة هو يعني واحدة من الصلاتين في غير وقت، هذا هو الجمع. وذكر حديث ابن عباس اللي ذكر هنا اللي قال إنه جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر وأراد التوسع على أمته. قال أحمد فيه قال قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقتها جبريل، الله عز وجل أرسل جبريل لوقت. أما المريض فأرجو، يمكن مرض يمكن مطر، لأنه قال من غير خوف ولا سفر في المدينة، يمكن مرض أو مطر، لكن قال أحمد الأصل المواقيت. قال هنا عبد الله بن أحمد سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر، انتبه الكلام أحمد، قال أكثر ما جاء تأخير، أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمعهما في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، يؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينهم. وقد روي هناك يقول أكثر ما جاء، وقد روي عن ابن عباس جمع التقدير، روي عنه يعني كأنه يعني يقول قال أبي والذي يعجبنا أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء على فعل ابن عمر، يعني هذا أوثق. وقال الأثرم سألت أحمد أيجمع بين الصلاتين في المطر، قال المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر لا. قلت له بعد مغيب الشفق، قال لا قبل مغيب الشفق على فعل ابن عمر، يقول كما صنع ابن عمر. وقال أثرم قلت لأبي عبد الله يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في المطر، قال ما سمعته. يقول هل نجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال أحمد ما سمعت، والقوم على السماع. قلت المغرب والعشاء، قال نعم في المطر وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق. وسألوه عن فعل ابن عباس إن قال من غير كذا هل يفعله إنسان، قال لا إنما فعله للمشقة العامة ألا يحرج أمته. وقال أحمد الجمع في الحضر لا يكون إلا من ضرورة، الجمع في الحضر لا يكون إلا من ضرورة، هذه في رواية ابن مشيش، كلامهم فيه واضح أحمد ومالك. ملخص كلام أحمد ومالك أن التقديم ما يكون إلا من ضرورة، وأنه لو تيسر له التأخير أحسن، التأخير أحسن، والتقديم جاء في عرفة، لكن عرفة أصل لوحدها مستقل، مثل أن أهل الناس يقصرون في عرفة حتى أهل مكة الحجاج، أليس الآن المكي الحاج يقصر في عرفة على كلام مالك؟ هذا أصل، أصل برأسه، لأن الحج يشبه الغزو، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم في القصر أن مسألة الغزو والحج هذه أصل لوحدها، والذين لم يجعلوها أصل لوحدها حصل عندهم الإشكالات كلها، اللي جعلوا المسافرين مثل الحجاج والغزاة حصل منهم مثل ما ترون، يفتون أنك تقصر 7 سنين وعشر سنين وأنت مطمئن وتفطر في رمضان. فالخلاصة أنه في السفر إذا جد به السير أو كان عليه مشقة ظاهرة أو حزبه أمر ويتوقع التقديم إلا من ضرورة ويجعله في التأخير، وإذا كان مستقر في مكان لا يجمع إذا كان على ظهر الطريق أو يكون فيه مشقة، لأن ظاهر حديث معاذ كأنه كان مستقر، وهذا اللي أخذوا منه الشافعي وغيره، إنه قال خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج ثم دخل، فكأنهم في مكان مستقرين فيه كأنهم، لكن إذا كان هذا كلام أحمد ومالك يعني إنه إذا جد به السير وكذا يكون يعني جمع الروايات فيها بركة، وقد يكون خرج ودخل وهم على ظهر الطريق ما وصلوا يعني. وقال هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضح النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا، أمر، وهو عليه الصلاة والسلام يريد المصلحة لهم، يريد أن يأخذ من مائها ويبرك فيه حتى يكفي الجيش. قال لا يأخذ من مائها شيء حتى آتي أو لا يمس، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبيض، يعني يخرج منها ماء قليل بشيء من ماء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول. وهو قد اتخذ عند الله عهد عليه الصلاة والسلام أن أي رجل يسبه أو يلعنه من المسلمين أن يجعل هذه اللعنة رحمة له وبركة، قد اتخذ عند الله عهد. وهو يأسف كما يأسف البشر ويغضب كما يغضب البشر، لكنه دعا ربه أن إذا حصل منه سب أو لعن في حالة غضب أن يجعلها صلاة ورحمة على المسبوب إذا كان مسلم، وإذا كان كافر تقع عليه. ثم غرفوا بأيديهم وجمعوا من الماء، يعني هؤلاء الذين أخذوا الماء أضروا بالجيش، كادوا أن يهلكوه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيء من ماء حتى يبرك فيه، فأخذوا يجمعون بأيديهم قليل قليل يعني يجتمع شيء من ماء، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير واستقى الناس، وهذا من علامات نبوته. ثم قال عليه الصلاة والسلام يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، يعني حول تبوك مناطق تبوك هذا، لأن كانت قاحلة والعين قليلة. فسبحان الله حصل فيما مضى، يقول بعض الشراح مثل أبو المطرف هذا القنازي وغيره يقول حصلت هذه النبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت تبوك فيها عيون وجنان كثيرة، لأن تبوك قطعة من الشام وهي الآن في حدود الإدارية المملكة أو على حدود الجزيرة من الشام، لكنها يصلح فيها الزيتون ويصلح فيها الأشياء اللي تكون في الشام. يقول إنه جاء فيها ماء حتى كانت الرحى هذه اللي تطحن الحب تجري بالماء، هذا يدل على ماء قوي يدير الرحى، كانت الأرحى في تبوك تطحن بالماء ما يحتاج أحد يضعوا لها طريقة ميكانيكية بحيث الماء هو اللي يدفع. والآن في عصرنا هذا أيضا أصبح التبوك كما ترون جنان ومزارع هائلة جدا، تبوك تعتبر الآن من أكبر المناطق الزراعية في المملكة، ويزرع فيها أشياء لا تزرع في باقي المملكة مثل الزيتون والزيت والأشياء كثيرة والفواكه وغيرها، وهذه سبحان الله من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء، قول ابن عمر هذا يدل على أن الجمع لم يكن في كل أسفاره صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا جد به السير أو عجل به السير أو كان على ظهر الرواحل ويشق عليهم ينزلون يصلون وهم عندهم نية يقطعون المسافة خاصة في حر مثل تبوك يضر بالخيل والإبل أنها ينقطع عليها النهار ما قطعت المسافة، فيبقون على ظهور رواحلهم إلى وقت العصر، وإذا كانوا في الأرض ويريدون أنهم يقطعون مسافة يجمعون قبل ثم يركبون. إذا عجل به السير أو جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وذكر حديث ابن عباس هذا، وحديث ابن عباس هذا كما قال الترمذي لا أعلم أحد من العلماء يقول به على ظاهره، يقول الترمذي لا أعلم عالم قط يقول بهذا الحديث على ظاهره أن تجمع بين الصلاتين من غير سبب، ولذلك اختلفوا العلماء في السبب، وأكثرهم إنه مدام قال من غير خوف ولا سفر هو في المدينة أكثر كما قال مالك إما أن يكون مطر أو يكون مرض، لأنه قال صلى ما قال صلى بنا، قال صلى عليه الصلاة والسلام ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. والحديث اللي بعده عن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء في المطر في المغرب والعشاء خاصة يجمع معه، وهذا يدل على ابن عمر كان عالم المدينة ولا يحب مخالفة الأمراء، وهذا يدل على أن إذا كان الإمام إمام الصلاة هو الإمام الأعظم واجتهد في شيء له فيه وجه سائغ فلا يصلح لأحد أن يخالف الإمام الأعظم إذا كان له وجه سائغ، لأن كما فعل ابن مسعود لما أتم عثمان رضي الله عنه في منى والنبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر مع عمر سبع سنين من خلافة عثمان يقصرون في منى، ثم بدأ لعثمان واجتهد أن يتم في منى، لكن ابن مسعود كان يعتقد أن السنة هي القصر ومع ذلك أتم خلف عثمان، فلما سئل لماذا تتم وأنت تعتقد أن السنة هي القصر قال الخلاف شر، مخالفة الأئمة شر حتى في الصلاة أو في أي شيء مخالفتهم شر. فإذا كان ابن عمر هنا صلى خلف الأمراء وجمعوا للمطر بين المغرب والعشاء خاصة في الليل، حتى لو كان ابن عمر يقول والله ما وصلت إلى حد الجمع، لكن مدام الأمراء يجمع معهم. أما اللي ليس في مخالفتهم فتنة مثل أئمة العاديين أئمة العامة، وأن تعتقد أن هذا الإمام مفرط، إما يجمع في النهار أو يجمع في أمر ما في ضرر، خاصة أمطار الصيف وأمطار الخريف ما يصحبها برد ولا يصحبها شيء، وأشياء أحيانا الله أنهم يجمعون في السحاب فقط، ما بعد جاء شيء، ما بعد أمطرت شافوا السحاب وجمعوا، ضحك ما لا يردهم لا سلطان ولا قرآن، لا علماء يردونهم ولا، وأصبحوا خلاص يتفاخرون الإمام هذا يجمع وهذا ما يجمع هذا، وكما قلت لكم يفكرون في رضا الجماعة بس، أهم شيء الجماعة يكونوا مستانسين ولو كان اللي في السماء ساخط عليهم ولا ما تبرأ الذمة، وهذا أعوذ بالله أمر شديد. وقال سالم لما سئل عن الجمع قال ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة، وعن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير جمع وإذا أراد أن يسير في الليل جمع، وهذا يدل على أنه إذا جد به السير، يدل على أنه إذا جد به السير. فالجمع أيها الإخوة كما تسمعون، يعني نعيد مرة أخرى، يعني لو أن الإنسان في جمع المطر إن كان مع الأمراء وفي تأويل سائغ مع الأمراء لا يخالف الخلاف شر، وإذا كان أنه مع العامة إذا كان في الليل وفيه مطر وفيه وحل فيه برد فيه ظلمة فيه شيء يعني يشق على الناس يجمع سواء كان إمام أو مع الناس، وإذا رأى الإمام مفرط ويتلاعب بالصلاة ويفكر بس في رضا المأمومين لا يجمع، مو ملزوم لا يجمع، يصلي الصلاة في وقتها هي الأصل. وعمر يقول الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر، والله أعلم بالعذر. هذا ما يتعلق بجمع المطر. جمع السفر كما سمعتم إن جد به السير أو كان فيه مشقة، أو كان فيه مشقة في تبوك فيه مشقة، ليلة تبوك الآن حتى لو فرضنا أن هذا كان في حال النزول في تبوك، أول شيء يخافون من الروم والسرايا مبثوثة وفي حر شديد والجيش كبير، يعني فيه مشقة بالغة يعني. والمشقة العامة في قاعدة يقولون أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، الحاجة العامة بمنزلة الضرورة الخاصة، يعني إذا كان فيه مشقة على العامة كأنها ضرورة على الفرد، كأنها ضرورة في الفرد. وأنا ما أحب عاد أن الإنسان يتجه للطرف الآخر يشدد في الجمع أكثر من المطلوب، لا بس يتوقع ويخاف ويوازن الأمور، المقصود رضا الله عز وجل. وأما بالنسبة للمرض، المرض عادة عذر قاهر، المرض عذر، إذا كان ما يقدر ولا فيه أجهزة وغذيات ونقدر كل مرة يفكه عليه مشقة، ولا مسألة الوضوء عليه مشقة بالغة منه، هذا عادي يتيمم الوقت أهم، ولا بيدخل في بنج وعمليات، الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع لأجل المشقة، لكن أمرها بالجمع الصوري. وإن شاء الله القصر أعجب وأعجب، مسائل القصر تفريط الناس فيها أمر آخر إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. بقي 10 دقائق، ودي بس بالمناسبة في رسالتين بنأخذ مختصرها ولا هي طويلة، بين الليث ومالك لأنها لها علاقة بالجمع وفيها سبحان الله تربية، لأن مالك أرسل الليث والليث رد عليه، ورواها يعقوب بن سفيان البسوي في كتاب المعرفة والتاريخ، ونقلها ابن قيم في إعلام موقعين وشرحها وقال كتاب غزير الفوائد وفيه علم الجمع، رسالة بين اثنين. بعض متأخر المالكية يقولون أن الليث معروف أنه يفتي بجمع المطر، وأخذ يشكك في الرسالة، الرسالة أسلوبها وسندها يدل على أنها صحيحة. أنا لن أذكر جميع الرسالة، لكن ترى الاثنين بينهم مودة، بين الليث ومالك مودة خاصة ومحبة. الليث هذا أصله مولى من موالي فهم، وفهم قبيلة الآن مكية على الساحل هذا، وهي قيسية، فهم عدوان من قيس، والليث عالم وإمام وسخي جدا. كان عنده يقولون في مصر، هو سكن في مصر، كان عنده مدري قالوا 200 دكان ولا عمره أدى زكاة، 200 دكان ولا بعد زكاها، لأنه ما تجتمع عنده، ما جابه. وكان مشهور بالسخاء المفرط، حتى من القصص ذكرها أبو نعيم في الحلية إن مالك بيزوج بنت له، فأرسل الليث قال نبغى أن عصفر وزعفران، يعني أشياء من حقات العرس هذا، أرسل له حمل 20 بعير تكفيها المدينة كلهم. قال مالك طلبت منه شيء لبنتي وجاب له المدينة كلهم، من محبة المالك ومن سخائه، يعني فيه سخاء. فهنا مالك يقول سلام عليك، إني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعفاني وإياك من كل مكروه. والمكاتبة بين العلماء وبين الإخوان ترى طيبة، تشد الظهر وتوسع الصدر وتقوم الطريق، المكاتبة هذه خير. شوف الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، علم جم. كتبت إليك وأنا ومن قبلي من الولدان والأهل على ما تحب، والله المحمود، وجاءني كتابك تذكر من حالك ونعمة الله عليك ما أنا به مسرور، وأسأل الله أن يستمر علينا وعليك بصالح ما أنعم به علينا وعليك، وأن يجعلنا شاكرين له. وفهمت ما ذكرت في كتب بعثت أنت بها لأعرضها لك وأبعث بها إليك، فقد فعلت ذلك وغيرت منها حتى صح أمرها على ما تحب. الليث مرسل مالك كتب وأشياء كاتبها، ويقول مالك صحح لي وردها وختمها عشان أدري أن ما حد تصرف فيها، وختمت على كل قنداق منها بخاتمي، القنداق الدستة، ونقشه حسبي الله ونعم الوكيل، نقش خاتم مالك. وكان حبيب إلي حفظك وقضاء حاجتك، وأنت أهل لذلك. يقول أنا مستانس أن يقضي حاجتك وأنت أهل لذلك، وإني قد صبرت نفسي لك في ساعات لم أكن أعرض فيها، يعني في ساعات كنت ما أصلا، ليش؟ لأن الحج فيها، فأنا صبرت نفسي وفرغت نفسي حتى تأتيك الكتب مع الذي جاءني بها، الحاج المصري اللي وصل الكتب يرجعها لك، فرغت نفسي لأجلك. سبحان الله، شوف حسن الخلق بينهم. حتى دفعتها إليه وبلغت من ذلك الذي رأيت أنه يلزمني في حقك وحرمتك. يقول اجتهدت الشيء اللي أعتقد أني قمت بحقك واجبة، وقد نشطني ما استطلعت مما قبلي في ابتدائك بالنصيحة لك. يقول اللي نشطني أنك تقول انصحني، ورجوت أن يكون لها عندك موضع. المسترشد اللي يدور النصيحة مو مثل المعرض، ها؟ ولم يكن يمنعني من ذلك قبل اليوم ألا يكون رأيي لم يزل فيك جميلا، وترى أني محسن الظن بك أول وثالي، إلا أنك لم تكن تذاكرني شيئا من هذا الأمر ولا تكتب إلي فيه، سكت عنه. طيب وش بينصح الآن به؟ ترى هذه أيضا تخصنا في موضوع المهطأ ودرسنا هذا. اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي بأشياء في مصر مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا في المدينة، واضح؟ تفتي، طبعا هو يفتي بالدليل هناك وبفهمه وبرأيه، لكن قال بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفة ليس لرأيي يا مالك بن أنس، مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا في المدينة وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق أن تخاف على نفسك. مالك يرى أن مخالفة العمل في المدينة اللي عليه الجماعة يعني يقول أخاف عليك منه، ليش؟ لأنك أنت بتترك العمل اللي عليه الصدر الأول وتلجأ إلى فهمك في النصوص، فتنقل الناس من الجماعة إلى الفرد. المذاهب الآن فهم الشافعي فهم أحمد فهم مالك، لكن اللي عليه جماعة الناس هذا أوثق من فهم أيا كان. الأفراد هذول يصيبون يخطئون. قال ولذلك أنا أقول حقيقة أن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فإن الله يقول في كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. لازم تتبع المهاجرين والأنصار، والمهاجرين والأنصار وين كانوا؟ المدينة الصدر الأول بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه، وأحسن شيء اللي كان عليه الناس في المدينة الصدر الأول، مو واحد ولا اثنين، ألف عن ألف. قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها تنزل القرآن، وبها أحل الحلال، وبها حرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل وتنزيل الوحي في منازله، وهذا الشيء اللي يفقدونه غيرهم. الوحي موجود، لكن الوحي كيف أفهمه؟ أنت والعراقي والمصري والشامي، كل واحد يفهم الوحي ويجتهد هو، لكن أهل المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نزل شيء من السماء وضع في قالبه، كل ما نزل من شيء من السماء وضع في موضع، لأن الوحي له قوالب، يحرفون الكلم عن مواضعه، فعندهم التنزيل والتأويل، كما قال جابر في حجة الوداع: فينا رسول الله ينزل عليه الوحي وهو أعلم بتأويله وأين يضع الوحي. هذا أخطر شيء عند العلم، أخطر شيء مو بأنك تعرف الحديث، أنك تعرف موضع الحديث. إذا عرفت موضعه تماما أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل على رسوله، إذا عرفت وين تحطه بالضبط أفلحت. وأما مسألة أني أنا أعرف الحديث وصحح وضعف وأفهم ومتى، هذه مسألة وهي اللي ضيعت الناس الآن. طيب، قال: ويأمرهم فيطيعونه، ويبين لهم فيتبعونه، حتى توفاه الله واختار الله له ما عنده صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته. ثم قام من بعده في المدينة أتبع الناس له من أمته. أبو بكر، في أحد أتبع من أبي بكر؟ وأقام أهل المدينة على ما هم عليه، فما نزل بهم مما علموا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه. يسألون أهل المدينة، ما عمرهم سألوا أهل العراق ولا سألوا أهل الشام، يسألون الناس اللي في المدينة. ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا باجتهادهم وحداثة عهدهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، الإسلام صريح، فإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره ما هو أقوى منه أو لا، يعني إذا جاء واحد وقال عندي سنة في هذا ترك قوله وعمل بغيره. ثم كان عمر، ثم كان عثمان خلافة، ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل ويتبعون ذلك السنن. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه. وهذا ترى قالها الشافعي، الشافعي من أشهر من كان مع أهل المدينة ثم حاول أنه يفهم الحديث ويجمع الحديث طريقة هذا. آخر أمره وصى يونس بن عبد الأعلى، قال: والله إني لك ناصح، والله إني لك ناصح، والله إني لك ناصح، ثلاث مرات، إذا رأيت أوائل أهل المدينة على شيء فلا يشك تشك طرفة عين إن الحق، وإلا تراك بتضيع، انتبه. هذه قالها اليونس، وفي آثار قوية للشافعي، حتى قال الشافعي: إذا كان الحديث، يقول الشافعي ليونس: وإن كان الحديث بلغ من القوة النهاية، إذا لم ترى أوائل المدينة عليه لا تشك أنه غلط، وإذا رأيت أوائل المدينة عليه يعرف أنه الحق. يقول مالك الشافعي: وإذا كان الحديث في أعلى درجات القوة وليس له أصل في المدينة فقد انقطع نخاعه، الحبل الشوكي للحديث انقطع، حتى لو كان صحيح وين أهل المدينة عنه. يقول: ويتبعون، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به في الصدر الأول لم أرى لأحد خلافه، وذلك ليس لأجل سواد عينهم، ولا المدينة الحين أهل الكوفة يقولون خلوها عصبية، قالوا حنا عندنا، قال: وذلك لما في أيديهم من تلك الوراثة، المدينة فيها شيء، النبوة والهجرة والخلافة والصدر الأول والناس والعلماء، وعمر وعلماءه وعثمان وعلماءه، عندهم شيء مو عند غيرهم من الدين، لما في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها ولا مشاركتهم فيها. في أحد يقول بلدنا مثل المدينة أقام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان إلى أن انتهت الخلافة، إلا 4 سنوات اللي علي ذهب العراق، والناس كلها والدين والعلم في المدينة. قال: ولو ذهب كل أهل مصر يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا لم يكونوا من ذلك على ثقة كما عند أهل المدينة. حتى لو كل ديرة قالت والله أوائلنا يمكن صحيح، لكن ليسوا عندهم من الثقة واليقين مثل اللي عند أهل المدينة، ولم يجوز لهم من ذلك مثل إجازة لهم. فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك، انظر أول شيء لنفسك ونجاتك أمام الله، لأن مالك مسكه واحد من علماء المدينة وقال لي: يا أبا عبد الله أنا أشوف الناس يتجمعون عليك ويسألونك، قبل أن تبحث للسائل عن المخرج، ابحث لنفسك عن المخرج أمام الله، لا تفكر بس في المخارج للناس وتورط نفسك. هذا الآن يقول انظر فيما كتبت فيه إليك لنفسك، واعلم أني أرجو، واعلم أني أرجو أن لا يكون دعاني إلى هذه الأحرف إلا النصيحة لله وحده، نصيحة لله ولرسوله وكتابه، والنظر لك أنت والظن بك، لا تكون تفهم منه وتفهم منه وتشعب بك الطرق، امسك اللي عليها الجادة عليها الناس والظن بك. فيا أخي أنزل كتابي منك منزله، يعني كتابي تراها خارج من صميم القلب وتراني ناصح لك، وضعه في الموضع اللي أريد، فإنك إن تفعل تعلم أني لم آلك نصحا. وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلى كل حال، والسلام عليك ورحمة الله. وكتبته يوم الأحد لسبع مضينا من صفر، لأن الحجاج كانوا يرجعون في صفر، عاد رد عليه مالك، رد إن شاء الله يمكن نأخذ الأسبوع القادم، وليس رد على مالك على هذا الكتاب. وفيه جاب مسألة جمع المطر، وقال الليث إن الصحابة ذهبوا للشام وذهبوا للعراق وذهبوا لمصر، وهي أكثر بلاد الله مطر، وما رأينا هذا التوسع في جمع المطر، يعني لو كان إنه مشهور وعمر بن عبد العزيز لو كان جمع المطر كما يفعلون اليوم، طيب وين الصحابة عنه؟ الصحابة ما سكنوا في حمص، حمص الوحدة كان فيها 70 بدري أو أكثر، وفي دمشق وفي مصر وفي العراق وفي كل مكان، وين جمع المطر بهذه الصورة؟ وهذا إن شاء الله نأخذه في الأسبوع القادم. فأنا أقول التوقي والاحتياط، ما عليك من الناس وقيل وقالوا، لا التوقي والاحتياط، ويمشي على الدليل، وإذا شكيت في شيء ارجع للأصل. الأصل ما هو؟ الأصل إخراج الصلاة عن وقتها ولا الصلاة في وقتها؟ امسك الأصل دائم، كل ما شكيت في شيء ولا حز في نفسك شيء ارجع للأصل. ترى هذه قاعدة، إياكم وحواز النفوس. حواز النفوس هذا مو في البيع والشراء وفي الأكل، لا، حواز النفوس حتى في الصلاة. وفي حديث لا إغرار الصلاة، الصلاة ما تغرر بها. والله إن كثير من الأئمة إنه يجمع وحازن في قلبه الجمع ده، كيف؟ إياكم وحواز القلوب. هو يكبر وهو يقول والله ما أدري عنه، بس الناس قالوا صل صل صل وسووا له إرهاب كذا وصلى. الناس يجمعوا والناس يجمعوا، وراك ما تجمع أنت متشدد وراح صلى علشان، لا، وبعدين أطلع ولا السماء مصحية ولا بشيء. لا، إياك وحواز النفوس، خليك على شيء يقين، وإذا شكيت ولا جاك ريبة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اللي ما يريبك الصلاة في وقتها، واللي ما يريبك الجمع لعذر، عذر واضح، وإلا كما قال عمر الجمع من الصلاتين من الكبائر إلا من عذر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويرزقنا براءة الذمة والفقه والاحتياط ومحبة من قبلنا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.